الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقلنا إن ثمن آيات الله مهما بولغ في تقييمه فلن يتجوز نفعه هذه الدنيا، والدنيا كما قلنا سابقا لا تقاس بعمرها الحقيقي إلى أن يفني الله البشر، وإنما دنيا كل مؤمن تقاس بعمره فيها، وإلا فهب أنها طالت كذا مليون سنة، ما نفع أنا بكذا مليون سنة؟ إذن دنيانا هي إيه؟ أعمارنا فيها. وأعمارنا فيها أهي لها حد محدود ولا لكل أجل كتاب؟ علشان يديك عمر الدنيا الحقيقي يوم يقول لك فيه واحد يقعد لمتوسط الأعمار 70، مش كده؟ ودي مش قاعدة، واحد يبقى في 60، واحد يبقى 50، واحد 40، انزل انزل انزل انزل لواحد يبقى عمره فيها لحظة. إذا دنياك قد تكون لحظة، ما دام مسألة لا زمن يحكمها ولا سبب يحكمها ولا عمر يحكمها، وأقضية الموت في الوجود جعلها الله شائعة في كل زمن، حتى يحسب المؤمن نفسه في أقل هذا الزمن، ولم يجعلها بعد الميلاد، يعني يتولد يصرخ يدوب وبعدين يموت، معلش خلاص. قال لك لا، ده وهو جنين في بطن أمه برضو يدهلك مراحل، ده حمل ساعة وده حمل ساعتين وده حمل يوم وده حمل أسبوعين وده حمل شهر. الله، أو حق سبحانه وتعالى جعل ذلك لنأخذ في الأمر الغيبي اللي هو الجنين في البطن مراحل تكوين هذا الجنين، يديني بعد نص ساعة شكله كذا، وبعد ساعة شكله كذا، وبعد نص ساعة شكله كذا، كل الأزمنة موجودة، عشان لما يجي وبعدين نقعد نحلل كده نقوم نستطيع ان نعرف اطوار الايه، اطوار القرن. وايضا حتى لا تحسب لنفسك عمرا فيها لانه قد يكون، وما دام الثمن الذي ياخذه المرتشون ليغيروا ايات الله واحكامه هينفعهم في الدنيا، والدنيا ادي عمره، يبقى قليل ولا مش قليل؟ قليل. واحنا زمن قلنا علشان تعمل عملية اقتصادية قارن بين دنيا عمرها بقدر مكسك فيها تبقى قليل ولا مش قليل، قارنها بعالم آخر لا تموت فيه يبقى منهي بغير منهي، ووجودك في الدنيا مظنون ووجود الآخرة بالنسبة لك متيقن، ونعيمك في الدنيا على قدر إمكانياتك ولو في السلب والنصب، ونعيمك في الآخرة على قدر إمكانيات ربك. تبقى السكر اللي رجحة محدود بغير محدود ومتيقن بمظنون، ونعيم على قدر إمكانياتك ولو في السلب والسرقة بنعيم على قدر إمكانيات الحق. يبقى الصفقة هي اللي رايحة، يبقى هنا قليل ولا مش قليل؟ يبقى قليل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني إيه؟ الحق سبحانه وتعالى جعل لكل قضية مخالفة في الكون حكم، فإذا أردت أن تحكم في أمر امسك سلسله كده، هتحكم في أي أمر؟ قمة الأمور العقيدة وجود الواجب الأعلى وهو الله. إن حكمت بأنه غير موجود يبقى كفر، مش ضروري اتنين يقفوا وتخاصموا ويتعاركوا عشان ولو بالنسبة لنفسك. طيب إن أمنت بالله وبعدين جيت في الاحكام اللي منزلها وبعدين قلت لا ده مش معقول يكون الحكم كده، يبقى رددت الحكم على الله، يبقى ده كفر. ان امنت بالحكم قلت فيه الله وفي حكم منزله انا مصدق به لكن انا ما قدرتش على نفسي كده، يبقى ده ايه؟ كفر؟ لا. يبقى ده ايه؟ الظلم. ان كان الحكم بين واحد وواحد، والفسق ان كان بينك وبين نفسك. فسقت يعني دي فتقت الرطبه، يعني خرجت عن الايه؟ عن القشره بتاعتها. البلح بتمر عليه الفتره بيبقى بصر كده احمر، وبعدين يفضل شويه يقوم ايه؟ يرطب. معنى يرطب يعني ايه؟ بنشوفه مسمر كده مش كده؟ وبنشوف القشره ابت، تقوم لما القشره تقب الرطبه تبان من القشره، نقوم نقول الفاسق كان له اطار من التكليفات يصونه، فلما خرج من هذا الاطار كان كالرطبات التي خرجت من قشرتها. وما دام الرطبه خرجت من قشرتها تبقى عرضه للتلوث بقى ولا لا؟ تبقى عرضه للتلوث. ربنا جاب فسق يعني من ايه؟ نعم. فاذا ان سمعت ايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وتسمع تاني ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الايه؟ الفاسقون. قال لك دي لليهود لانها جايه ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور، والثانيه جايه في مين؟ في الانجيل، والثالثه جايه فينا. نقول له يا اخي اذا كانت جاءت من لم يحكم بما انزل الله عند اليهود فأولئك هم الكافرون، وجاءت من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وجاءت عند الأولى فأولئك هم الفاسقون، بقى تبقى عندهم ولاش عندي؟ بقى عندهم هذا الكلام ولاش عندي؟ تقول لي لا ده دي نزلة في اليهود. نقول لا، نزلة في مناط الحكم عامة. فإن حكمت في قضية قمية عقدية يبقى كفر. خلاص؟ إن رددت الحكم من منشئه وهو الحق الأعلى يبقى كفر. إن عملت القضية وأنت مؤمن بالإله ومؤمن بأنه أنزله بس نفسك يعني غلبتك يبقى ده إيه؟ فيه. إن عملت حكم بين اثنين يبقى ده ظلم. يبقى إذن كافرون وظالمون وفاسقون، إنما اختلفت الألفاظ باختلاف المحكوم به. فإن حكمت في قضية عقدية يبقى كفر، إن حكمت بين اثنين يبقى ظل، ان حكمت في قضيه بالنسبه لك فده فسق. يبقى اذا ما تقولش دي لفلان ودي لعلان ودي اللي بتوع التوراه ودي اللي بتوع الانجيل، قل له ابدا دي قضيه لكل من تعرض لحكم، لان ربنا قال ومن، وكلمه من عامه ولا مش عامه؟ كلمه من عامه. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الايه؟ الكافرون. والدليل على ذلك انهم افتروا بايات الله ثمنا قليلا وعملوا القضية وردوا الحكم على الله، إنما في الآية الثانية وكتبنا عليهم فيها مش كده ولا إيه؟ مش هي برضو أن النفس بالنفس. يبقى دي أحكام بقى، أحكام جرائم وعقوبات على الإيه؟ الجرائم وقصاص. يبقى الحكمت هنا يبقى هنا، ومن لم يحكم بما أنزل الله يبقى هنا. هو ظالم ولا مش ظالم؟ يعني في قضية النفس بالنفس والعين بالعين والأذن والأذن تبقى ظلم ولا مش ظلم؟ يبقى اذا حسب المحكوم عليه. تقول كافر، احنا قلنا زمان حينما تعرضنا لقضية الخلق الاول اللي هو خلق ادم، وطلب الله من الملائكة المكلفين بتدبير امور الخلق في الارض ان يسجدوا لادم، احنا بنقول السجود ده علشان رمزية ايه؟ انهم في خدمتهم، لان كل مظهر من مظاهر القدره في الكون احنا ما بنشوفش الملك اللي بيديره، انما كل ملك جاي لدي ملك لكذا ملك لكذا ملك لكذا ملك لكذا، بس لانها غيبيات ما بنقول لا كلام عنها. يبقى امال المدبرات امر يعني ايه؟ فعلشان يقول لهم ان الطارئ على الكون وهو ادم انتم في خدمته، وعلشان تبقوا في خدمته انا هقول لكم اسجدوا. ولذلك اللي ما كانوش مدبرات امر لادم ما شاملهمش هذا الامر. ولذلك لما ربنا بيكلم ابليس لما ما رضيش يسجد قال ايه؟ قال له انت استكبرت ام كنت من العالين؟ عالين يعني ايه؟ من المهيمين اللي ما ولا يدعو عن آدم، هم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ولهم دليل على الحكاية بتاعتكم دي. العالين دول ما شملهمش الأمر. قال له ده استكبرت انك انت تسجد، ولا انت من العالين الذين لا نشملهم أمر السجود. بعد ذلك أبى. واحنا قلنا ان الإباء ده ما يجعلوش يعني الأمر للملائكة، مش كده؟ وإبليس امتنع، يبقى كيف يعاقبه الله مع ان الأمر لم يئه لم يشمله؟ لأن بنص القرآن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يبقى ما يصحش يكون موضع جدل إبليس من الملائكة ولا من اللي بيقول من الملائكة، يقول لك لأن الله عاقبه لأنه لم يسجد وكان أمر السجود للملائكة، إذا فما دام عقبه يبقى أصله من الملائكة ومتوجه إليه الإيه؟ الأمر. نقول له يا أخي ما دام في آية جت صريحة في النص لتثبت جنسيته، تقوم برضه تبقيش كله من الملائكة؟ ده قال إلا إبليس كان من الإيه؟ وما دام كم من الجن يبقى من المختارين ولا لا؟ له ان يطيع وله انه ايه؟ اما ايه حكايه الملائكه والا لما قال للملائكه؟ قال لك ايوه، لان ابليس لما كان من الجن، والجن في قانون الاختيار، ولكن المختار اذا الزم نفسه بمنهج الله الزاما يساوي به الملائكه، يبقى فوق الملائكه ولا مش فوقهم؟ يبقى قال له انت بلغت منزله بقت مين؟ فكان من الواجب انك حين تسمع امرا موجها الى الملائكه وانت كان يجب تطيع. ادم كل من الشجره مش ما قربهاش، كل من الشجره يبقى عصي ولا معصيه؟ ده تجاوز الامر، ده لو كان قرب منها كان يبقى مخالف، فما بالك انه ايه انه كل منها كمان؟ الله، ده يبقى يعني دخل قوي في الوقت. لكن قال ايه؟ ظلمنا انفسنا، حكمك يا الله حكم حق، بس انا ما قدرتش على نفسي يا ربنا. الله، يبقى ما ردش الحكم على الله، انما اتهم نفسه انه ما قدرش ينفذ الحكم. ام قال له طب ما دام انت بقى كده وقبلت الحكم مني واتهمت نفسك بانك انت قصرت، خد الكلمات دي علشان تقولها علشان اتوب عليك. قال هو اللي علمه انه يتوب عليك. ودكها طردوا من الألك. نعم منطقية، لأن إبليس رد الحكم على الله، لكن آدم ما ردش الحكم على الله، قبل الحكم. كذلك من لم يحكم بما أنزل الله رادا للحكم على الله، مخطأ ربنا، يبقى أنا كفر. إن كان في حكم في قضية بين اثنين يبقى إن خالف حكم الله يبقى ده إيه؟ إن قال لك ما تكذبش وكذبت يبقى فسق، لأن الله. يبقى إذن كل وصف جاء حسب ما تحكمه إيه؟ ولا داعي للجدل ولا للخلاف، وده أقول لك دي لليهود ودي مش لنا ودي مش عارف إيه؟ ونقعد الناس اللي عمالين يزينوا لأصحاب الأهواء التزيين، يقول لك ده وردة في اليهود، الوردة في اليهود ومش وردة لنا إحنا، ده إحنا الورود عندنا أكثر من الورود. ليه؟ لأن ربنا حكمنا فيهم وبقوا يرفعوا أمورهم عشان نحكم لهم فيه. وكتبنا عليهم فيها في التوراة اللي هي هدى وإيه ونور، أن النفس بالنفس، النفس بالنفس، شوف تاخد كل حاجة وما يناسبها من الحدث. معنى النفس بالنفس يعني إيه؟ النفس مقتولة بالنفس، مش كده؟ طيب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. طب العين يعني تقتله؟ قال لك مفقوقة. يبقى وكتبنا عليهم فيها أن النفس مقتولة بالنفس، خلاص، والعين مقلوعة بالعين، خلاص كده، والأنف بالأنف، يعني والأنف مجدوعة بالأنف، والأذن طلع وزنه كده يقال صلم أذنه صلم. يبقى كل حاجة لها إيه؟ فقأ عينه كده، أدي واحد، جدع أنفه، صلم أذنه، الله. يبقى كل حاجة لها إيه؟ كل حاجة. النفس مقتولة بالنفس، العين مقلوعة بالعين، الأنف مجدوعة، لأن تعبيرات اللغة تعبيرات واسعة بتدي لكل وصف إيه؟ يعني افرض إن الإنسان جعان، نقول هو جعان لإيه؟ يعني عايز حاجة، هو عايز أكل يبقى جوعان. طب عايز تخصوص أكل نفسه في اللحمة، ما نقولش عليه ايه جعان، يقول لك هو قرم قف وريه ومين. طب ان كان عايز شوية اللبن مشتاق للبن كده يقول لك عيمان للبن، ان كان محتاج للميه يقول لك عطشان، ان كان محتاج للجنس يقول لك شبع. يبقى الحاجه النفس الانسانيه الى امور متعدده، كل واحد له ايه، كل واحد. فان كان للطعام فهو جوعان، فان كان للشراب فهو هيمان، فان كان للحم فهو قرب، فان كان للبن فهو عيمان، فان كان للجنس فهو ايه شبع. كل حاجه لها ايه. ولذلك لما يجي يقول لك الترادف، يقول له لا مش ترادف، ده تعبيرات، كل عبارة تؤدي. يقول لك مثلا جلسة يعني قاعدة، نقول له ده في المعنى العام، لكن جلسة لازم تكون عن اضطجاع، كان مضطجعا فجلس، إنما قعد عن قيام، كان قائما. ولذلك قال ايه، قياما وايه، قياما وقعود. كل حاجة لها ايه. لما تقول مثلا نظر ورأى ورمق ولمح، كل دي بيقولها شاف، نقول لك لا، ده نظر بجمع عينيه، رمق بمؤخر موك، لمح من اعلى. الله، كل واحده لها ايه. فاللي عنده تعبيرات دقيقه يستطيع انه ايه يعبر التعبيرات الايه الدقيقه. فكذلك وكتبنا عليهم فيها ان النفس مقتوله بالنفس، والعين مفقوءه بالعين، والانف مجدوعه بالانف، والاذن مصلومه بالاذن، والسن مقلوعة بالسن. وبعد ذلك جاء في المكان اللي يجي عام ينجرح هنا، ينجرح هنا، ما نعرفش بقى. أم قال لك وجد روح ايه. شوف بقى كم حاجة ايه، نفس مقتولة بنفس، عين مقلوعة، أنف مجدوعة، والأذن مصلومة بالأذن، والسن مقلوعة بسن. كل واحدة لها ايه. والحاجة اللي تيجي في كل مكان اسال جروح بقى، نقول ايه قصاص. شوف قصاص يعني ايه، يعني اجه من قص الاثر. قص الاثر اللي هو حط مشي تبع الايه الرجل، ما هي ماشيه، ما بينحرفش كده ولا ينحرفش كده. ولما كان القصاص امر مطلوب فيه المماثله، بقت عمليه صعبه. اننا يعني مش معقول يعني واحد ضربني قلم، صحيح اعتدى عليكم فاعتدوا علي، بس ايه، بمثل ما اعتدى عليكم. طب والمثليه دي منين بقى حققها بقى؟ ده ان ضربت وانا لسه جعان هيبقى الم متهافت، مش كده ولا لا؟ ولا ايه. الله، ما اقدرش اوزن الالم كده زي ما ضربوني. يمكن هو ضربني الالم وهو في منتهى ايه نشاطه وقوته، وبعدين انا اجل، او ضربني الالم وهو في منتهى تهافته، وبعدين اجي انا انتقم منه انا في منتهى نشاطي. ولذلك قال المثليه دي اول منخل عشان يمنع القصاص. يقول لك وانا هادخل نفسي في متاهه ليه؟ حكايه المرابي، مرابي وقال له خد الفلوس والربا، وما جبتهاش اخد رطل من لحمك، رطل يا هو يهودي بقى، ان ما جبتش تجيب المعاد اخد رطل من لحمك. وكتبوا التعاقد واستشهدوا وعملوا العمليه دي خلاص. فالراجل ما جابش في المعاد، فمسكوه علشان يديله الايه. شوف القضاء بقى، القضاء لما يكون ربنا منور بقى بصيرته ويقعد كده يعمل ايه. طب هم متعاقدين والتعاقد ده ايه قانونهم. طيب قال له مفيش مانع، هنديك الرطل. وجاب الرجل وجاب السكين وقال له خد، تعالى خد الرطل، بس اما اقول لك ان قست وقية هناخدها منك، ان زدت وقية هناخدها منك. قال مش عايز. مثلية نعم. والجروح قصاص. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى هذا هو التقنين، تقنين الاعتداء وتقنين الجريمة وتقنين العقوبة. لكن لم يغلق الله باب الطموحات الإيمانية. قال فمن هي، فمن تصدق به أي بالقصاص بقى فهو كفارة له. شو الترغيب، من تصدق به فهو ايه كفارة له. تصدق بالقصاص، معنى تصدق انه دفع على غير مستحق حقك. الذي يتعب ويتعب البشر في تقنيناته انهم يطيلون اجراءات التقاضي، فساعة ما تكون جريمة تقعد لها مثلا سنة ولا اثنين، بشاعة الجريمة يبهت في النفس البشرية، ولم يبقى الا استقبال الجريمه الجديده. لكن الاصول انها تبقى ايه، وأن يكون الأمر لولي القصاص. مكنه، لأنك إن مكنته شفيت نفسه أول شفاء. وحين تشفي نفسه أول شفاء إنك أنت اللي ما تقتصش لي، أنت حدك اقتص لي، خلينا نعمل إيه اللي اقتص. ساعة ما يعطى هذا الحكم تلتم تلاقيه زهد فيه. لا وليه؟ أم قال لك شو بقى لما يكون هو بقى الأمر في إيده ويقدر يقتص، وبعدين تصدق وعفى. المتصدق عليه ده سيظل طيلة حياته يدين بحياته أو بجارحة من جوارحه لصاحب الله، فينشأ بدل إغارات السارات ينشأ إيه؟ وحين يشرع المشرع الأعلى يقول لك لا تحكم بأنك دائما معتدا عليك، بل تصور في مرة أنك معتدي. أتحب أن يتصدق عليك أو لا تحب؟ هم بده يحننا على ايه؟ انما يمكننا ولا ما يمكنناش. فاذا ارادت الحكومات انها تشفي الناس من السارات تعمل ايه؟ ولذلك حتى لما بنشوف كده في الصعيد واحد يقتل واحد، وبعدين قال القاتل ياخذ الكفن بتاعه قال ويدخل على الايه؟ ساعه ما يدخل عليه بالكفن تنتهي المساله. ليه؟ لانه ممكن، انما كونه يعيش كده رغم انفي وهو عليه عنده سار ابدا مش ممكن، انما يعيش وانا متفضل عليه بالعيش. فمن تصدق به فهو كفاره له. التصدق يعني كفاره من له لمين؟ اصل كلمه تصدق به اللي هو ولي القصاص، تصدق به على مين؟ على المعتدي. يبقى انا عندي اثنين ولا لا؟ لان كلمه تصدق تحتاج الى متصدق والى متصدق عليه. فمن عفي له من أخي، لا لمين؟ فمن عفي له للنه للمتصدق عليه من أخيه شيء، يبقى دي كفارته، ما لناش حاجة عنده بقى خلاص. أو فهو كفارة له إن كان المتصدق، نقول له ربنا يكفر عنك من الذنوب بقدر ما تسامحت فيه من أخيك. يبقى تنفع هنا وتنفع هنا ولا ما تنفعش؟ طيب الآية لما تيجي تحنن، تيجي تحنن كده على ان الانسان ما ياخدش القصاص وان كان ده له حق، تقوم تجيبها من ناحيه صاحب القصاص ولا من ناحيه المقتص منه؟ لازم من ناحيه صاحب القصاص، ما هي بترغبه بقى ايه؟ بترغبه، تبقى بترغبه فهي كفاره له، تبقى اليق في التحنين ان تكون لمن؟ للمتصدق. ومن لم يحكم بما انزل الله، الحكم في حاجات قصاصيه يبقى ظالم ولا مش ظالم؟ إنما نقول كافر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى، تكلم عن التوراة وفيها هدى ونور، وقفينا يعني إيه؟ أتبعنا، هي مأخوذة من القفة، ما هو في وجه وفي إيه؟ قف. قفينا يعني جعلناه في آثار، يعني ده قدام وده إيه؟ ولما نيجي نقول بين يدي يعني قدامه، لأن الركب لما يمشي الأول يمشي، فالأول قفاه لوجه الثاني كده. يبقى لما نقول بين يديه يعني من سبقه اللي قدامه. وقفينا على آثارهم بعيسى، لأن عيسى جه بعد أنبياء متعددين من أهل الإيه؟ توراة. ابن مريم مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لمين؟ لما بين يديه من التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، بر هدى. وإحنا قلنا بقى إن كلمة هدى ونور تناسب الإيه؟ تناسب البيئة اللي نزل لها الهدى والإيه. ما تقولش ما دام دي هدى ونور إيه اللي خلي هدى ونور تيجي تاني، نقول له لا، فيه مقولات اسمها المقولات الإضافية، مقولات إيه؟ لما تيجي مثلا تقول للولد اللي عايش في القرية أو في البادية أشعل الضوء، يوم يريح المسرجة يسرجها ولا لا؟ فإن كان بقى في بندر ولا حاجة يقوم يعمل الكهرباء مثلا، إن كان مثلا في حتة تانية يعمل النيون ولا الفلوريد، حسب الإيه؟ إضافيات اسمها إيه؟ والإضافيات دي قد تجعل اللفظة يحمل معنيين. يعني مثلا إذا جيت في بيت السقف يبقى علو بالنسبة لك ولا لا؟ علو. طب وبالنسبة للدور الثاني بقى سفل، يبقى هو علو يبقى معنى اضافي. ما تقولش ده علو دائما ولا سفل دائما، انما بالاضافه. فهذا علو بالنسبه لما تحته ولكنه سفل بالنسبه. تقول فلان ابن بالنسبه لابوه، ايمنع ذلك ان يكون ابا بالنسبه لابنه؟ يبقى هو ابن واب ولا لا؟ يبقى اسمها المعاني الايه؟ يبقى هدى ونور معان اضافيه، كل هدى ونور يناسب مين؟ البيئه اللي هم عايشين. البيئه دي كانت ماديه فجالهم الكلام المادي، وبعدين جت البيئه الماديه دي عايزه طاقه روحيه. ولذلك لما تمسك الانجيل تجد كله ايه؟ كله مواعظ. يعني سئل عيسى في قضيه ميراث، قال انا لم ارسل مورثه، هو جاي عمل شحنه ايه؟ شحنه روحيه، مواجيد ومواعظ وهدى وموعظه لمين؟ للمتقين. وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. كيف نفهم ان الانجيل ما فيش فيه احكام ثم نجد الايه القرانيه تقول وليحكم اهل الانجيل بما انزل؟ يبقى فيها احكام. يبقى اللي قالوا لنا لا ده ما فيهاش احكام، ده كلها مواعظ ومواجيد ومش عارف ايه وبتاع، نقول له فليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه وقد انزل، ان حكمهم في الاحكام من التوراه. يبقى اتفقت الحكايه ولا ما اتفقت؟ اتفقت. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الايه؟ الفاسقون. لما تيجي بقى تنظر الى كلمه كافر وكلمه ظالم وتيجي في كلمه فاسق، ان كان الفسق الخروج عن الطاعه، يبقى ان خرج عن الطاعه في امر الالوهيه والربوبيه يبقى كافر، مش كده؟ وان خرج عن الاحكام بالنسبه للجرائم يبقى ايه؟ ظالم. الله، يبقى المساله كلها داخله ويا بعضها ولا لا؟ اذا كان هو قال في القضيه الخلميه ان الشرك لظلم عظيم، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. ثم جاء بالرسول الخاتم بعد ما اتكلم عن اليهود وعن الانجيل وعن عيسى، قال ايه؟ وانزلنا اليك الكتاب بالحق. الله، ساعه ما تفهم كلمه انزلنا دي اعرف ان التشريع جاي من اعلى، وساعه التشريع ما يجي من اعلى منك ومن غيرك يبقى الخضوع له ليس ذلة لك أمام غيرك. ولذلك لما يجي يقول لك هو الإسلام، هو أصل بعض الناس كانوا بدهم يدخلوا في الإسلام كل الصلاح جديد، يقول لك ده الإسلام ده تقدمي، ده الإسلام ده رجعي، ده الإسلام ده يميني، ده الإسلام ده إيه؟ يساري، عشان أبو ذر ومش عارف الله، بدهم يجيبوا أي حاجة من الصلاحات الإيه؟ قول لهم يا أغبياء قولوا بدل كده، لا هو تقدمي وله رجعي وله يميني وله يساري، ولكن قولوا الإسلام فوقي كين من ربنا، فإن كان في التقدمية مزايا فهو تقدمي، وإن كان في الرجعية مزايا فهو رجعي، لأن الرجعية دي تذم لأنها رجعية ولا بالنسبة للمرجوع إليه؟ فإن كان منحرفا ورجع عن حق تقول له أنت رجعي؟ الله. طيب يميني، تقوم تقول له يميني نعم. ليه؟ لأن اليميني بيشجع أن الواحد يعمل وما فيش منع يتأثر ويبقى له مال، ووجب علينا أن نحافظ عليه، واللي يعتدى عليه بسرقة نقطع إيده. طب يا ثاني، لأنني باخد حق من ده أوديه لده عشان يحصل استطراد اجتماعي. الله، إذا ما تقولش هو تقدمي، نقول له ده إن كنت عايز بقى تقدمي على أصله هو الإسلام، لأن التقدم مدلولها عندك إيه؟ أن يرتقي بالحياة ارتقاء متقدما يجعل الناس متكافئين ويعمل، مش كده كويس؟ نقول له لا، ده المسألة مش تقدمي علشان الدنيا، ده تقدمي قبل حياة ثانية فوق الدنيا. يبقى أنتوا لا أنتوا فاهمين في التقدمية ولا أنتوا فاهمين في الرجعية. المنهجين اللي عمالين مسيطرين على البشر ومدوخين الدنيا حرب بردة وحرب ساخنة، مش هنا في الشرق والغرب، ادي راس ماليه وادي ايه؟ شيوعيه. لو كنتم انتم بقى ادركتوا اول ما جت الشيوعيه سنه 17 كنت علمتم ان القائمين على امرها قالوا ده مش هي دي الشيوعيه، ده احنا لسه في الدهليز بتاع الشيوعيه، يعني لسه الشيوعيه هتيجي على اصلها. نقول له عال قوي، طيب يا اخوات الدهليز بتاع الشيوعيه دي، ولما الشيوعيه بقى تتطبق اللي عملته ده موضوعيه، قال لك لا ده دي اشتراكيه شويه. طيب يا اخوي اذا كانت دي المذهب، يبقى كنا ننتظر كلما تقدم الزمن ان تدخل ناحيه الشيوعيه ولا تبعد عن الشيوعيه؟ تدخل تمشي ناحيه الشيوعيه بقى، لكن احنا بنشوفك كل ما يتقدم بك الزمن بترجع شويه. يبقى دليل على ان المنهج اللي انت كنت عامله غايه عشان تصل اليه مش صح. طب وانت يا راس ماليه شراسه راس المال، اظل راس المال شرسا في الكون ولا الاحداث اضطرتهم على انهم يجيبوا العمال ويعملوا لهم حقوق ويعملوا لهم تامينات ويعملوا لهم ايه ويشاركوهم في المصالح ويدوا لهم اسهم؟ اذا شراسه راس المال لم تبقى. ولو ان شراسه راس المال بتعاند الشيوعيه كانت تمشي ناحيه ايه؟ عكسها كده. لا ده هي جت كده. طب والشيوعيه راحت كده ولا جت كده؟ رجعت، ودي رجعت، دي رجعت، ودي لما يرجعوا يقابلوا بعض ولا لا؟ اهل الاسلام قابل بعض من الاول. احترم راس المال واحترم العمل وكل حاجه، وكل واحد يلزم حده، واللي يعمل عمل كويس نكافئه ونجازيه، واللي ما يعملش نعذبه ونقول له كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ عشان نضمن وجود الحركة في الحياة. ولذلك اللي مشوا في المسائل اضطروا ده منه، لك لازم تعمل حوافز، لازم تديله امتيازات عشان يعمل، لازم الله الله الله. اذا انت كرجل بقانون بشر لم تصل في الشيوعية الى مداها، مع انك انت قلت انا مش ايه من الشيوعية دي، ده الشيوعية لسه جاية. طب يا اخوان لما تيجي الشيوعية تعمل ايه؟ ده احنا شفنا اللي انتوا عملتوه في الناس، التذبيح اللي ذبحتوه، السحل اللي سحلتوه، والدوش اللي عملتوها دي. قال لك ايه؟ لان دول استغلوا شعوبهم واستغلوا اممهم، يستحقوا انهم يبلدوا. يقول له طيب ها، طب بالله اللي نفذوا منكم قبل القيصر اللي انتوا ادركتوه دي، ده يبقى عمل اللي عملوا ده ونفذ، ويدوب ده حظ وحش اللي انتوا ادركتوه. وما دام المساله قصاص بمن فعل، كان يجب ان تؤمنوا بان هناك اخره يؤخذ فيها من فلت. يعني من مصلحتكم انكم تقولوا ده في اخره، اللي فلت من انتقامنا ومن جبروتنا لازم تقولوا حتى تنتظروا، والا فما ذنب بس اللي عصركم؟ طب واللي ما عصركوش كان يجب انكم تقولوا ايه؟ ما دام انتم عملتوا تقنين عقوبات لمن يجرم او لمن يعمل كذا او يعمل، طب والناس اللي فاتوا منكم؟ ده انتوا لازم كنتوا تقولوا ده لازم فيه حته ثانيه، اللي ظلم لازم يتاخد لانه قدر يستر نفسه مني، او احنا ما ادركناه وهو بيعمل، يبقى كان لازم ان تكونوا متدينين. لازم ان تكونوا ايه؟ متدينين. وانزلنا اليك الكتاب بالحق. وانزلنا تفيد من ايه؟ من اعلى. ولذلك احنا قلنا زمان لما ناخد معطيات الاداء البياني في القران تقوم تدينا راحه. لما يجي ربنا يملى علينا التعاليم بتاعته يقول ايه؟ قل تعالوا. انت بتفهم تعالوا دي يعني اقبل علي؟ لا، تعالوا يعني ارتفع الى مستوى السماء ولا تهبط الى حضيض الارض. خذ احكامك من هنا، تعالوا. نعم. وانزلنا اليك الكتاب بالحق. طيب هناك ايه، والقران بتيجي اياته عشان ايه؟ تخدم بعض. كلمه الحق دي عايزه حاجتين اثنين، يصدق انه نازل من الله حقا، وبعدين يجيب لي قوانين الحق في كل حركه الحياه. قامت الايه الثانيه جت شرحت كلمه الحق الملفوفه دي، وقال وبالحق انزلناه. وبالحق نزل، بالحق انزل يعني نزل من عندنا وليس من صناعه بشر. وبالحق انزلناه اي بالمنهج الذي يقيم منطقه الحق في كل نفس وفي كل مكان. يبقى عايزين الحق كام؟ انه صحيح جاي من الله، ادي واحده. ولما نزل اشتمل على ما يكون الايه؟ الحق من حركة. يبقى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هنا أجملت الآية، قال إيه بقى؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. بالحق المصور بصورتين في آية إيه؟ في آية أخرى. بالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ وبالحق نزل. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. نعم، ومصدقا لما بين يديه يعني للإيه؟ طب انا عندي كتاب في الاول، وذك وانزلنا اليك الكتاب اللي هو نفهمه ايه؟ اللي هو ايه؟ القران. خلاص، بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. فيه قال اسمها قل للجنس وقل العهد. لقيت رجلا فأكرمت الرجل، يعني المعهود اللي أنا قابلته كده الله. يبقى إذن الكتاب الأولانية دي اسمها القرآن، المعهود القرآن. ليه؟ أم قال لك لأن ده مدام مهيمن يبقى هو الحقيقة يسمى إيه؟ يسمى كتاب. لكن ده سبقته كتب متعددة، قال لك كتب متعددة متحدة في فحوى المطلوب من للخالق إلى المخلوق، يبقى كأنها كلها إيه؟ كلها كتاب. أو ده الجنس يشمل كتب متعددة، ودكها لمين؟ للعهد. دليل العهد وأنزلنا إليه ومصدقا لما بين يديه من الكتاب، واللي كان بين ايده التوراة والانجيل وكل اللي تقدمه ده ايه، وصحف ابراهيم وزبور داود كل ده، ومهيمنا عليه. مهيمن ساعات تجد لفظا وصف به غير الله ووصف به الله او سمي به الله، لان احنا نعرف ان لله صفات بلغت في تخصصها به في مقامها الأعلى بالله. الله سميع مش كده، والله بصير، والله غني، واحنا بنقول فلان الغني مش كده ولا لا، وقال ان يكونوا ايه فقراء يغنيهم الله من فضله، يبقى ده ايه الله. يبقى اذا وصف الحق او سمي الحق باسم وجد في الخلق، ام قال لك يبقى مهيمن من أسماء الله أو من صفاته على إطلاقه، بحيث إذا أطلق بعيدا عن أي قرينة لم ينصرف إلا لله. فإن قلت الغني على إطلاقه يبقى ينصرف لمين؟ الله. رؤوف على إطلاقه، رحيم على إطلاقه. إنما إن قلت النبي رحيم ورؤوف يبقى صح ولا ما يصحش؟ الله. يبقى إذا أطلق اللفظ على إطلاقه انصرف لمين؟ كلمة مهيمن وردت اسم أو صفة من صفات الله، مش كده ولا لا؟ المهيمن. مهيمن يعني إيه؟ مهيمن أول ما تسمعها كده كلمة مهيمن يعني إيه؟ أدي برضو من معناها أنه إيه؟ أنه مسيطر. طب مسيطر ليه؟ المصنع اللي بنديره كده، وجم أصحاب المصنع المشرفين عليه وجابوا واحد قال له أنت رئيس العمل هنا، رئيس العمل هنا يبقى هو اللي ايه؟ الله. يبقى لازم لانه مؤتمن كده ولا لا؟ طب وما دام مؤتمن ومسيطر مش ياخد باله بقى؟ يبقى رقيب ولا مش رقيب؟ ويبقى ما دام رقيب يبقى شهيد ولا ما مش شهيد؟ الله الله الله الله. اذا الذين فسروا مهيمن بانه مؤتمن ماشي، واللي فسروا مهيمن بانه رقيب ماشي، واللي فسروا مهيمن بانه شهيد ماشي، واللي فسره مهيمن بانه قائم على امره ماشيه ولا مش ماشيه. فاذا رايت اختلافات في تفسير لفظ واحد فاعلم ان المصدق الذي يصدق عليه هذا هذا هذا هذا، بس باللوازم، لانه لا يكون رقيبا الا ان كان شهيدا، ولا يكون شهيدا الا ان كان قائما على الامر، ولا يكون قائما على الامر لا شهيدا ولا رقيبا الا ان كان مؤتمنا. والى لقاء اخر ان شاء الله.